بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو مجلسنا 27 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم، هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي، وسيأتي قريبا في تفسير الآية الأولى من السورة. وجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من القرآن، وهي مكية كلها بالاتفاق، حكاه ابن عطية والقرطبي، ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور المختلف في مكيتها ولا في بعض آيها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية. قال أبو سعيد: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله بنصر الله، وكان يقرأها غلبت بفتح اللام، وهذا قول لم يتابعه أحد، وأنه قرأ وهم من بعد غلبهم سيغلبون بالبناء للنائب، ونسب مثل هذه القراءة إلى علي وابن عباس وابن عمر. وتأولها أبو سعود في تفسيره آخذا من الكشاف بأنها إشارة إلى غلب المسلمين على الروم. قال أبو سعود: وغلبهم المسلمون في غزوة مؤتة سنة 9. وعن ابن عباس: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان. وعن الحسن البصري أن قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون الآية مدنية، بناء على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس، وهو يرى أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة، وأن الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتان في أي وقت تيسر للمسلم، وهذا مبني على شذوذ. وهي السورة 84 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت. وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام بيعة الرضوان، ولذلك استفاضت الروايات، وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي 7 سنين من غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة. ومن قال إن ذلك كان بعد 9 سنين بتقديم التاء المثنات، فقد حمل على التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري، يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة 1 قبل الهجرة، لأن بيعة الرضوان كانت في سنة 6 بعد الهجرة. وعن أبي سعيد الخدري أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر، وعدد آيها في عدد أهل المدينة وأهل مكة 59، وفي عدد أهل الشام والبصرة والكوفة 60. وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد، أنه لما تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وتغلب الفرس على الروم، كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس على الروم، لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب، فكان حالهم أقرب إلى حال قريش، ولأن العرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس، وكان عرب الشام من أنصار الروم، فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك، فأنزل الله هذه السورة مقتا لهم وإبطالا لتطاولهم بأن الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين. فلذلك لما نزلت الآية الأولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كما سيأتي. أغراض هذه السورة: أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم، فقمع الله تعالى تطاول المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني، ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية، ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله، وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على التمسك بهذا الدين وأثنى عليه، ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم، وضرب أمثالا لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها، ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها، وأمثالا لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك، وختم ذلك بالعودة إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالنصر. ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه، وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل ما خلق الله وأنى له ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. تقدم القول على نظيره في سور كثيرة، وخاصة في سورة العنكبوت، وأن هذه السورة إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التهجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى القرآن، وتقدم في أول سورة مريم. قال الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله غلبت الروم خبر مستعمل في لازم فائدته على طريق الكناية، أي نحن نعلم بأن الروم غلبت، فلا يهنكم ذلك ولا تطاولوا به على رسولنا وأوليائنا، فإنا نعلم أنهم سيغلبون من غلبوهم بعد بضع سنين، بحيث لا يعد الغلب في مثله غلبا. فالمقصود من الكلام هو جملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان ما قبله تمهيدا له، وإسناد الفعل إلى المجهول لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب، ولأنه قد عرف أن الذين غلبوا الروم هم الفرس، والروم اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاتينيين سكان بلاد إيطاليا، نزحوا إلى أطراف شرق أوروبا. تقومت هذه الأمة المسومة بالروم على هذا المزيج، فجاءت منها مملكة تحتل قطعة من أوروبا وقطعة من آسيا الصغرى، وهي بلاد الأناضول. وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الرومي تفرقة بينها وبين الرومان اللاتينيين، وسموا الروم أيضا ببني الأصفر، كما جاء في حديث أبي سفيان عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى هرقل سلطان الروم، وفي حمص من بلاد الشام، إذ قال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية وتكون أمة الروم من الخليطين هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا، وكانوا بذلك في اتصالات وحروب سجال مع الرومان. ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا بسبب الفتوحات، وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا وأداني آسيا الصغرى بفتوحات يوليوس قيصر لمصر وشمال أفريقيا وبلاد اليونان، وبتوالي الفتوحات للقياصرة من بعده، فصارت تبلغ من روما إلى أرمينيا والعراق، ودخلت فيها بلاد اليونان ومدائن رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين على نهر الطونة، ولاحق بها البيزنطيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع إسطنبول على البسفور، وهم أصناف من اليونان والإسبرطيين، وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح، ثم ألفوا اتحادا بينهم وبين أهل رودس وساقس، وكانت بيزنطة من جملة مملكة إسكندر المقدوني. وبعد موته واستخسام قواده المملكة من بعده، صارت بيزنطة دولة مستقلة وانضوت تحت سلطة روما، فحكمها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا لروما، وانفرد بالسلطة في حدود سنة 22 و300 للمسيحية، وجمع شتات المملكة فجعل للمملكة عاصمتين، عاصمة غربية هي روما وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة بيزنطة وسمها قسطنطينية. وانصرفت همته إلى سكنها، فنالت شهرة تفوق روما. وبعد موته سنة 37 و300 قسمت المملكة بين أولاده، وكان القسم الشرقي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه قسطنطينيوس. فمنذ ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم، وبقيت مملكة روما مملكة الرومان. وزاد انفصال المملكتين في سنة 95 و300 حين قسم تيودسيوس بلدان السلطة الرومانية بين ولديه، فجعلها قسمين مملكة شرقية ومملكة غربية، فاشتهرت المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها القسطنطينية، ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين نسبة إلى بيزنطة، اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو قسم موقع المدينة التي حدثت بعدها كما تقدم آنفا. وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح، وسمي ميناها بالقرن الذهبي. وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا، وفي أواسط القرن الرابع بعد المسيح جول قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية. وهذا الغلب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت بينهم وبين سنة 15 و600 المسيحية، وذلك أن خسرو ابن هرمز ملك الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين، وهي من البلاد الواقعة تحت حكم هرقل قيصر الروم. فنزل أنطاكيا ثم دمشق، وكانت الهزيمة العظيمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحادة بلاد العرب بين بصرى وأذرعات، وذلك هو المراد في هذه الآية بأدنى الأرض، أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب. فالتعريف في الأرض العهد أي أرض الروم المتحدث عنهم، أو اللام عوض عن المضاف إليه أي في أدنى أرضهم أو أدنى أرض الله، وحذف متعلق وأدنى للظهور أن تقديره من أرضكم أي أقرب بلاد الروم من أرض العرب، فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم وهي أقرب مملكة الروم من بلاد العرب، وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبرى للروم. وقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إخبار بوعد معطوف على الإخبار الذي قبله، وضمائر الجمع عائلة إلى الروم، وغلبهم مصدر مضاف إلى مفعوله، وحذف مفعول سيغلبون للعلم بأن تقديره سيغلبون الذين غلبوهم أي الفرس، إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قوما آخرين لأن غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع عنهم معرة غلب الفرس إياهم، لكن القصة تبين المراد، ولأن تمام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشامتوا لأجله بالمسلمين كما تقدم. وفائدة ذكر من بعد غلبهم التنبيه على عظم تلك الهزيمة عليهم، وأنها بحيث لا يظن نصر لهم بعدها، فابتهج بذلك المشركون، فالوعد بأنهم سيغلبون بعد ذلك الانهزام في أمد غير طويل تحد تحدى به القرآن المشركين، ودليل على أن الله قدر لهم الغلب على الفرس تقديرا خارقا للعادة، معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكرامة للمسلمين. ولفظ بضع بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة، وقد تقدم في قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين في سورة يوسف، وهذا أجل لرد الكرة لهم على الفرس. وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل، لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند أهل العقول الراجحة، وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهر، ففي ذلك تفريج عليهم. وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم، فكانت فارس يوم نزلت ألف لام ميم غلبت الروم قاهرين للروم، فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أما أنهم سيغلبون، ونزلت هذه الآية، فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلب الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فقال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه، فسمى أبو بكر لهم 6 سنين، فارتهن أبو بكر والمشركون وتوضعوا الرهان، فمضت 6 سنين قبل أن يظهر الروم، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر؟ ألا جعلته إلى دون العشر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، وأسلم عند ذلك ناس كثير. وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف، وأنهم جعلوا الرهان 5 قلائص، وفي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل 6 أعوام غيروه، فجعلوه 9 أعوام وازدادوا في عدد القلائص، وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به أبي بن خلف، وقال له أعطني كفيلا بالخطر إن غلبت، فكفل به ابنه عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن أيامئذ مشركا باقيا بمكة، وأنه لما أراد أبي بن خلف الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بكفيل فأعطاه كفيلا، ثم مات أبي بمكة من جرح جرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غلب الروم بعد 7 سنين أخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي بن خلف، وقد كان تغلب الروم على الفرس في 6 سنين، وورد الخبر إلى المسلمين. وفي حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية. وقد تقدم في أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس 7 سنين، بتقديم الصيني، وأن ما وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف، وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم، وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل حمص، ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل مكة جاءوا تجارا إلى الشام. وعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها، احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب، وأما الجمهور فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النهي عن القمار نهيا مطلقا لم يقيد بغير أهل الحرب. وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على الإباحة الأصلية، إذ لم يكن شرعا بمكة أيامئذ، فلا دليل فيها على إباحة المراهنة، وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشجيع أنف وليس من النسخ في شيء. قال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، جملة معترضة بين المتعاطفات، والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين، أي أن الله قدر الغلب الأول والثاني قبل أن يقعا، أي من قبل غلب الروم على الفرس، وهو المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس، فهنالك مضافان إليهما محذوفان، فبنيت قبل وبعد على الضم لحذف المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليهما، فأشبهتا الحرف في افتقار معناه إلى الاتصال بغيره، وهذا البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما تضاف إليه قبل وبعد وقدر لوجود دليل عليه في الكلام. وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل أريد بهما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنهما يعربان كسائر الأسماء النكرات، كما قال عبد الله بن يعرب بن معاوية أو يزيد بن الصقع: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، أي وكنت في زمن سبق لا يقصد تعيينه. وجوز الفراء فيهما مع حذف المضاف إليه أن تبقى فيهما حركة الإعراب بدون تنوين، ودرج عليه ابن هشام وأنكره الزجاج، وجعل من الخطأ رواية قول الشاعر الذي لا يعرف اسمه: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، بكسر لام قبل، رادا قول الفراء أنه روي بكسر دون تنوين يريد الزجاج، أي الواجب أن يروى بالضم. وتقديم المجرور في قوله لله الأمر لإبطال تطاول المشركين الذين بهجهم غلب الفرس على الروم لأنهم عبدة أصنام مثلهم، لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك الغلب من نصر الأصنام عبادها، فبين لهم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في الحالين للحكمة التي بيناها آنفا، كما دل عليه التذييل بقوله: ينصر من يشاء. وفيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا لها علل أن توافق الأهواء، كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم، وهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه في خطبه: فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض الأحوال فيزعموا أنها كانت لذلك، مع أنها تنفع أقواما وتضر بآخرين، ولهذا كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل، ليعلم الناس كلهم أنه متحدى به قبل وقوعه لا مدعى به بعد وقوعه، ولهذا قال تعالى بعد الوعود: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال الله تبارك وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عطف على جملة وهم من بعد غلبهم إلى آخرها، أي ويومئذ يغلبون يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل، وكان غلبهم السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب، وهي تهيئة أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في بلاديهم. وقد أومأ إلى هذا قوله: لله الأمر من قبل ومن بعد، والجملة المضاف إلى إذ في قوله ويومئذ محذوفة عوض عنها التنوين، والتقدير ويومئذ يغلبون يفرح المؤمنون، فيوم منصوب على الظرفية وعامله يفرح المؤمنون، وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل المسلمين. وجملة ينصر من يشاء تذييل لأن النصر المذكور فيه عام بعموم مفعوله وهو من يشاء، فكل منصور داخل في هذا العموم، أي من يشاء نصره لحكم يعلمها، فالمشيئة هي الإرادة أي ينصر من يريد نصره، وإرادته تعالى لا يسأل عنها، ولذلك عقب بقوله وهو العزيز، فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب له، وعقبه بالرحيم للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده، ولولا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على غالبه، مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول، فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب، وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره من الغلبين، فالمراد رحمته في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انتصب وعد الله على المفعولية المطلقة، وهذا من المفعول المطلق المؤكد لمعنى جملة قبله هي بمعناه، ويسميه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة يريدون بنفسه معناه دون لفظه، ومثله في الكشاف ومثلوه بنحو لك علي ألف عرفا، لأن عرفا بمعنى اعترافا، أكد مضمون جملة لك علي ألف، وكذلك وعد الله أكد مضمون جملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء، لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه. وجملة لا يخلف الله وعده بيان للمقصود من جملة وعد الله، فإنها دلت على أنه وعد محقق بطريق التلويح، فبين ذلك بالصريح بجملة لا يخلف الله وعده، ولكونها في موقع البيان فصلت ولم تعطف، وفائدة الإجمال ثم التفصيل تقرير الحكم لتأكيده، ولما في جملة لا يخلف الله وعده من إدخال الروع على المشركين بهذا التأكيد، وسماه وعدا نظرا لحال المؤمنين الذين هو أهم هنا، وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بمماثلة دينهم. وموقع الاستدراك في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو ما اقتضاه الإجمال وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه، وأنه وعد الله الصادق الوعد القادر على نصر المغلوب فيجعله غالبا، فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم وقوعه نشأت عن قصور عقولهم، فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على الفرس الذين قاهروهم في زمن قصير هو بضع سنين، ولم يعلموا أن ما قدره الله أعظم. فالمراد بأكثر الناس ابتداء المشركون، لأنهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم وقوعه، ويشمل المراد أيضا كل من كان يعد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه المدة مستحيلا من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين بانتصارهم، ومن أهل الأمم الأخرى ومن الروم أنفسهم، فلذلك عبر عن هذه الجمهرة بأكثر الناس بصيغة التفضيل. والتعريف في الناس للاستغراق، ومفعول يعلمون محذوف دل عليه قوله سيغلبون في بضع سنين، فالتقدير لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب، ويجوز أن يكون المراد تنزيل الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلا، لأنهم لم يصلوا إلى إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية، كان ما عندهم من بعض العلم شبيها بالعدم، إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر، فيكون في ذلك مبالغة في تجهيلهم، وهو مما يقتضيه المقام. ولما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين أنهم يعدون ذلك محالا، وكان وعدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي بالمحال مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر لها أسبابا ليست في الحسبان، فتأتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره الناس، وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتمالات كلها وينظر فيها بالسبر والتقسيم. أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب إخباره عن انتفاء علمهم صدق وعد القرآن بأن وصف حالة علمهم كلها بأن قصارى تفكيرهم منحصر في ظواهر الحياة الدنيا غير المحتاجة إلى النظر العقلي، وهي المحسوسات والمجربات والأمارات، ولا يعلمون بواطن الدلالات المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر. والوجه أن تكون من في قوله من الحياة الدنيا تبعيضية، أي يعلمون ظواهر ما في الدنيا، أي ولا يعلمون دقائقها، وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في الدنيا، وبهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة. والكلام يشعر بذم حالهم، ومحط الذم هو جملة وهم عن الآخرة هم غافلون. فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة، لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، وإنما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا، ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب، وقد اقتصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصارا بديعا حصل به التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهو إثبات البعث، مع أنه يستلزم إثبات عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذما لجهلهم به بأنه أوقعهم في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاء، فذلك موقع قوله وهم عن الآخرة هم غافلون. فجملة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدل من جملة لا يعلمون بدل اشتمال باعتبار ما بعد الجملة من قوله وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا. وجملة وهم عن الآخرة هم غافلون يجوز أن تجعلها عطفا على جملة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فحصل الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم بأشياء، ولك أن تجعل جملة وهم عن الآخرة إلى آخرها في موقع الحال والواو واو الحال. وعبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة، لو نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة آخرة فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفلة، لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له غافلون استعارة تبعية، وهم الأولى في موضع مبتدأ وهم الثانية ضمير فصل، والجملة الإسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة، وضمير الفصل لإفادة الاختصاص بهم أي هم الغافلون عن الآخرة دون المؤمنين. ومن البديع الجمع بين لا يعلمون ويعلمون، وفيه الطباق من حيث ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما. وقريب منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. عطف على جملة وهم عن الآخرة هم غافلون، لأنهم نفوا الحياة الآخرة، فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة، فضمير يتفكر عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو مكة، والاستفهام تعجبي من غفلتهم وعدم تفكرهم، والتقدير هم غافلون وعجيب عدم تفكرهم. ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجوع الدالة إلى الروم بعد انكسارهم سببين، أحدهما اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة الممكنات، وذلك من أسباب إنكارهم البعث وهو أعظم ما أنكروه لهذا السبب، وثانيهما تمردهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شاهدوا معجزته، فانتقل الكلام إلى نقض آرائهم في هذين السببين. والتفكر إعمال الفكر أي الخاطر العقلي للاستفادة منه، وهو التأمر في الدلالة العقلية، وقد تقدم عند قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون في سورة الأنعام. والأنفس جمع نفس، والنفس يطلق على الذات كلها ويطلق على باطن الإنسان، ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي كقول عمر يوم السقيفة وكنت زوت في نفسي مقالة أي في عقلي وباطني. وحرف في من قوله في أنفسهم يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية، فيكون ظرفا لمصدر يتفكر أي تفكرا مستقرا في أنفسهم، وموقع هذا الظرف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكر، وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر في أنفسهم لتقوية تصوير التفكر، وهو كالصفة الكاشفة لتقرر معنى التفكر عند السامع كقوله ولا تخطه بيمينك وقوله ولا طائر يطير بجناحيه، وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخرها على هذا مبينة لجملة يتفكر، إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ويجوز أن يكون فيه للظرفية المجازية متعلقة بفعل يتفكر تعلق المفعول بالفعل أي يتدمر ويتأمل في أنفسهم، والمراد بالأنفس الذوات، فهو في معنى قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن حق النظر المؤدي إلى معرفة الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهذا كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي في دلالة ملكوت السماوات والأرض، وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخرها على هذا التفسير بدل اشتمال من قوله أنفسهم، إذ الكلام على حذف مضاف تقديره في دلالة أنفسهم، فإن دلالة أنفسهم تشتمل على دلالة خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، لأن أنفسهم مشمولة لما في الأرض من الخلق ودالة على ما في الأرض، وكذلك يطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم. وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل يتفكر عن العمل في مفعولين لوجود النفي بعده، ومعنى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق أن خلقهم ملابس للحق، والحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرض وعلة له، وحق كل ماهية ونوع وما يحق أن يتصرف به من الكمال في خصائصه، وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم بره أنت ابني حقا. ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالا على معنى الكمال في نحو أنت الحبيب، لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤثر بكماله في صفاته، وإنما يعرف حق كل نوع بالصفات التي بها قابليته. ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع المخلوقة على حدود خاصة بها، إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها. فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة من أمثالها حدودها التي كانت عليها، فهي في ذلك سواء. دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة، وأخبار الناس الماضين عن الأجيال المعاصرة لها، وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان. فإن الله فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء، وجعله السلطان على هذا العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه، كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذلك بما أودع فيه من العقل. ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف، كما قال البحتري ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد. فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده، كل ذلك دل على هذا المعنى. ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه، مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه، وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه. وقد كان ما أعطيها نوع الإنسان من شعب العقل مخولا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته، وأن يتوخى الصواب وأن لا يتوخاه كما يريد. فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب، فالتحق تارة بمراقي كماله وقصر تارة عنها قصورا متفاوتة. فكان من الحكمة ألا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد، وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح، وإما بإرادته على فعل الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره المحمود. إلا أن حكمة أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله، وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة فتعين استعمال إرادته على الصلاح، فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم، واقعا ذلك كله في عالم غير هذا العالم، وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة للوصمة وتنبيها على الحكمة. فخاف فريق ورجى فارتكب واجتنب، وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب. وكان من حق آثار هذه الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه، وأن لا يفوت المفسد بما به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب. فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا بآجال معينة، وجعل لبقاء هذا العالم كله أجلا معينة، حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال، وتميز أهل النقص من أهل الكمال. فكان جعل الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له، ولذلك نبه عليه بخصوصه اهتماما بشأنه وتنبيها على مكانه وإظهارا أنه المقصود بكيانه، فعطفه على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقد مضى في سورة الأنعام قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الآية. وفائدة ذكر السماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها وملائكتها ما هو من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له، أما ما وراء ذلك من أحوالها التي لا نعرف نسبة تعلقها بهذا العالم فنكل أمره إلى الله ونقيس غائبه على الشاهد، فنوقن بأنه ما خلق إلا بالحق كذلك. فشواهد حقية البعث والجزاء بادية في دقائق خلق المخلوقات، ولذلك عقبه بقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذا كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والمسمى المقدر، وطلقت التسمية على التقدير، وقد تقدم عند قوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى في سورة الحج، وعند قوله تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في سورة العنكبوت، وجملة وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون تذييل، وتأكيده بإن لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يجحد لقاء الله بعد هذا الدليل الذي مضى، بل ها أن يكون الكافرون به كثيرا. والمراد بالكثير هنا مشركو أهل مكة وبقية مشرك العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريين، ولم يعبر هنا بأكثر الناس لأن المثبتين للبعث كثيرون مثل أهل الكتاب والصابئة والمجوس والقبط. قال الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عطف على جملة أولم يتفكروا في أنفسهم، هو مثل الذي عطفه عليه متصل بما يتضمنه قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن من أسباب عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث، فلما سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقب الأمم الذين كذبوا رسلهم، لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله، وهو قوله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم الآية. والأمر بالسير في الأرض تقدم في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام، وقوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في سورة العنكبوت. والاستفهام في أولم يسيروا تقريري، وجاء التقرير على النفي الوجه الذي ذكرناه في قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقوله ألم يأتكم رسل منكم في الأعراف، وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين في آخر العنكبوت، والأرض اسم للكرة التي عليها الناس. والنظر هنا نظر العين، لأن قريشا كانوا يمرون في أسفارهم إلى الشام على ديار ثمود وقوم لوط، وفي أسفارهم إلى اليمن على ديار عاد، وكيفية العاقبة هي حالة آخر أمرهم من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم، فعاضد دلالة التفكر التي في قوله أولم يتفكروا في أنفسهم الآية بدلالة الحس بقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكيف استفهام معلق فعل ينظر عن مفعوله، فكأنه قيل فينظروا ثم استؤنف فقيل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والعاقبة آخر الأمر من الخير أو الشر بخلاف العقبة، فهي للخير خاصة إلا في مقام المشاكلة، وتقدم ذكر العاقبة في قوله والعاقبة للمتقين في الأعراف، وقد جمع قوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وعيدا على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيلا لإحالتهم الممكنة، حيث أيقنوا بأن الفرس لا يغلبون بعد انتصارهم، فهذه آثار أمم عظيمة كانت سائلة على الأرض فزال ملكهم وخلت بلادهم من سبب تغلب أمم أخرى عليهم. والمراد بالذين من قبلهم عاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم، والمعنى أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل المرسلين إليهم، كما دل عليه قوله عقبه كانوا أشد منهم قوة الآية. قال الله عز وجل كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل أولئك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الأرض، وكلهم جاءتهم رسل، وكلهم كانت عاقبتهم الاستئصال، كل هذا ما تقر به قريش. وجملة كانوا أشد منهم قوة بيان لجملة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والشدة صلابة جسم وتستعار بكثرة لقوة صفة من الأوصاف في شيء تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحول، وتقدم في قوله وأولو بأس شديد في سورة النمل. والقوة حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه، فمن ذلك قوة البدن وقوة الخشب، وتستعار القوة لما به تدفع العادية وتستقيم الحالة، فهي مجموع صفات يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله، كما في قوله نحن أولو قوة، فقوة الأمة مجموع ما به تدفع العوادي عن كيانها وتستبقي صلاح أحوالها من عدد حربية وأموال وأبناء وأزواج. وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأمم في القوة، وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمثال في القوة في سائر أمورهم، والعرب تصف الشيء العظيم في جنسه بأنه عادي نسبة إلى عاد. وعطف أثار على كانوا فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الهمزة، وهي تحريك أجزاء الشيء، فالإثارة رفع الشيء المستقر وقلبه بعد استقراره. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان. وأطلقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرث. قال تعالى: لا ذلول تثير الأرض. وقال النابغة يصف بقر الوحش: إذا حفرت التراب يثرن الحصى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل. ويجوز أن يكون أثاروا هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على من سواهم بحال من يثير ساكنا ويهيجه. ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن الجماعة، وهذا الاحتمال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأمم بالقوة والمقدرة من احتمال أن تكون الإثارة بمعنى حرث الأرض لأنه يدخل في العمارة، وضمير أثار عائد إلى ما عاد إليه ضمير كانوا أشد. ومعنى عمارة الأرض جعلها عامرة غير خلاء، وذلك بالبناء والغرس والزرع. يقال ضيعة عامرة أي معمورة بما تعمر به الضياع، ويقال في ضده ضيعة غامرة، ولكون قريش لم تكن لهم إثارة في الأرض بكلا المعنيين، إذ كانوا بواد غير ذي زرع لم يقل في هذا الجانب أكثر مما أثاروها. وضمير جمع المذكر في قوله وعمروها أكثر مما عمروها راجع أولهما إلى ما رجع إليه ضمير أثار، وثانيهما إلى ما رجع إليه ضمير يثير في الأرض. ويعرف توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه في سورة القصص، كالضميرين في قول عباس بن مرداس يذكر قتال هوازن يوم حنين: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا. وتقدم تفصيله عند قوله تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس، أي عمر الذين من قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فإن لقريش عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير، ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأمم السالفة من عاد وثمود. وتفريع فما كان الله ليظلمهم على قوله وجاءتهم رسلهم بالبينات إيجاز حذف بديع، لأن مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا وتكذيبا، فلما فر عليه أنهم ظلموا أنفسهم علم أنهم كذبوا الرسل، وأن الله جازاهم على تكذيبهم رسله بأن عاقبهم عقابا لو كان لغير جرم لشابه الظلم، فجعل من مجموع نفي ظلم الله إياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفة أنهم كذبوا الرسل وعاندوهم، وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم. والاستدراك ناشئ على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عملوا معاملة سيئة لو لم يستحقوها لكانت معاملة ظلم. وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره، وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك العاقبة، والقرينة قوله كانوا، وتقديم أنفسهم وهو مفعول يظلمون على فعله للاهتمام بأنفسهم في تسليط ظلمهم عليها، لأنه ظلم يتعجب منه مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة، وليس تقديم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي والإثبات. قال الله عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم للتراخي الرتبي، لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا، فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية ما حل بالأمم السالفة من قوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والمعنى ثم كان عاقبة كل من أساء السوء مثلهم، فيكون تعريضا بالتهديد لمشرك العرب كقوله تعالى: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالمراد بالذين أساءوا كل مسيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك. ويجوز أن يكون إنذارا لمشرك العرب المتحدث عنهم من قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيكون المراد به الذين أساءوا، ويكون إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لقصد الإيماء بالصلة، أي أن سبب عاقبتهم السوء هو إساءتهم، وأصل الكلام ثم كان عاقبتهم السوء. وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس، فإن الله وعظ المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم بعواقب الأمم التي كذبت رسولها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة بحكم قياس التمثيل، ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك العاقبة، وأوقع فعل كان الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل أتى أمر الله إتماما للنذارة. والعاقبة الحالة الأخيرة التي تعقب حالة قبلها، وتقدمت في قوله: ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام، وقوله: والعاقبة للتقوى في طه. والذين أساءوا هم كفار قريش، والمراد بآيات الله القرآن، ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والسوء تأنيث الأسوأ أي الحالة الزائلة في الاتصاف بالسوء وهو أشد الشر، كما أن الحسن مؤنث الأحسن في قوله للذين أحسنوا الحسنى، وتعريف السوء تعريف الجنس إذ ليس ثمة عاقبة معهودة، ويحتمل أن يراد بالذين أساءوا الأمم الذين أثاروا الأرض وعمروها فتكون من وضع الظاهر موضع المضمر توسلا إلى الحكم عليهم بأنهم أساءوا واستحقوا السوء وهي جهنم. وفعل كان على ما هو عليه من التنبيه على تحقق الوقوع، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب عاقبة بالرفع على أصل الترتيب بين اسم كان وخبرها، وقرأه البقية بالنصب على أنه خبر كان مقدم على اسمها وهو استعمال كثير. والفصل بين كان ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فعل كان، وأن كذبوا تعليل لكون عاقبتهم السوء بحذف اللام مع أن، وآيات الله القرآن والمعجزات، والباء في بها يستهزئون للتعدية، وتقديم المجرور للاهتمام بشأن الآيات وللرعاية على الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. استئناف ابتدائي، وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار حياتهم لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف في ذلك، فهي دلائل ساطعة على ثبوت الوحدانية التي عموا عنها. وإذ كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتغلب الفرس على الروم، فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس نصرا باقيا، وكان مثار التنازع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في الدين، جعل ذلك الحدث مناسبة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة على إبطال دين الشرك. وقد فصلت هذه الدلائل على أربعة استئنافات متماثلة الأسلوب، ابتدأ كل واحد منها باسم الجلالة مجرا عليه أخبار عن حقائق لا قبل لهم بدحضها، لأنهم لا يسعهم إلا الإقرار ببعضها أو العجز عن نقض دليلها. فالاستئناف الأول المبدوء بقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، والثاني المبدوء بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم، والثالث المبدوء بقوله الله الذي يرسل الرياح، والرابع المبدوء بقوله الله الذي خلقكم من ضعف. فأما قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به، وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون في أن الله وحده هو خالق الخلق، ولذلك قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم الآية. وأما قوله ثم يعيده فهو إدماج، لأنه إذا سلم له بدء الخلق كان تسليم إعادته أولى وأجدر، وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر أمم غابرة وأمم حاضرة خلف بعضها بعضا، وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها، وذكر عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة، ناسب في مقام الاعتبار أن يقام لهم الاستدلال على إمكان البعث، ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع لهم. وتقديم اسم الجلالة على المسند الفعلي لمجرد التقوي، وثم هنا للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل، وذلك أن شأن الإرجاع إلى الله أعظم من إعادة الخلق، إذ هو المقصود من الإعادة ومن بدء الخلق، فالخطاب في ترجعون للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وقرأ الجمهور ترجعون بتاء الخطاب، وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. عطف على جملة ثم إليه ترجعون تبيينا لحال المشركين في وقت ذلك الإرجاع، حتى كأنه قيل ثم إليه ترجعون ويومئذ يبلس المجرمون، وله مزيد اتصال بجملة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وكان مقتضى الظاهر أن يقال ويومئذ يبلس المجرمون أو يومئذ تبلسون، أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون، فعدل عن تقدير الجملة المضاف إليها يوم التي يدل عليها إليه ترجعون بذكر جملة أخرى هي في معناها، لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة، فهو إطناب لأجل البيان وزيادة التهويل لما يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من المباغتة والرعب، ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية بعدها بهذا الإطناب. وشاع إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب، وأصل الساعة المقدار من الزمن، ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف. والإبلاس سكون بحيرة، يقال أبلس إذا لم يجد مخرجا من شدة هو فيها. وتقدم عند قوله تعالى: إذا هم فيه مبلسون في سورة المؤمنين، والمجرمون المشركون وهم الذين أجريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب بقرينة قوله: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. والإظهار في مقام الإضمار لإجراء وصف الإجرام عليهم، وكان مقتضى الظاهر أن يقال تبلسون بالخطاب أو بياء الغيبة، ووصفوا بالإجرام لتحقيق دين الشرك، وأنه مشتمل على إجرام كبير. وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينئذ، وهو أنهم لم يجدوا شفعاء من آلهتهم التي أشركوا بها، وكانوا يسحبونها شفعاء عند الله، فلما نظروا وقلبوا النظر فلم يجدوا شفعاء خابوا وخسئوا وأبلسوا، ولهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض بذكرها. وأما ما ينالهم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس. ومن تبعيضية وليس الكلام من قبيل التجريد، ونفي فعل يكن بلم التي تخلص المضارع للمضي للإشارة إلى تحقيق حصول هذا النفي، مثل قوله: أتى أمر الله. ومقابلة ضمير الجمع بصيغة جمع الشركاء من باب التوزيع، أي لم يكن لأحد من المجرمين أحد شفيع فضلا عن عدة شفعاء. وكذلك قوله: وكانوا بشركائهم كافرين، لأن المراد أنهم يكفرون بهم يوم تقوم الساعة، كقوله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وكتب في المصحف الشفعاء بواو بعد العين وألف بعد الواو، أرادوا بالجمع بين الواو والألف أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة، ليعلم أن شفعاء اسم كان، وأن ليس اسمها قوله ومن شركائهم، بتوهم أن من اسم بمعنى بعض أو أنها مزيدة في النفي، فأثبتوا الواو تحقيقا لضم الهمزة، وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وعيد ويوم تقوم الساعة لزيادة التهويل الذي تقدم بيانه آنفا، وكرر يومئذ لتأكيد حقيقة الظرفية. ولما ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب، وعقب بتفصيل أحوال الناس يومئذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين. والضمير في يتفرقون عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر المجرمين، فعلم أن فريقا آخر ضدهم، لأن ذكر إبلاس المجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك على وجه الإجمال. والتفرق انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل، وقد كني بها هنا عن التباعد، لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا. وقد فصل التفرق هنا بقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. والروضة كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان، ومن أمثال العرب: أحسن من بيضة في روضة، يريدون بيضة النعام. وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى: ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء، جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل. ويحبرون يسرون من الحبور، وهو السرور الشديد، يقال حبره إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. ومحضرون يجوز أن يكون من الإحضار، أي جعل الشيء حاضرا، أي لا يغيبون عنه، أي لا يخرجون منه، وهو يفيد التأييد بطريق الكناية، لأنه لما ذكر بعد قوله في العذاب ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أنهم كائنون في العذاب، لأن لا يكون مجرد تأكيد بمدلول في الظرفية، فإن التأسيس أوقع من التأكيد. ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مأتي بهم من العذاب، فقد كثر في القرآن استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقب. قال تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، واسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة، كقوله: أولئك على هدى من ربهم. وكتب في رسم المصحف: ولقاء بهمزة على ياء تحتية، للتنبيه على أن الهمزة مكسورة، وذلك من الرسم التوقيفي، ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد الألف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.